مواجهة ولقاء يوم الاثنين، لقاء الكاتب الصحفي أحمد رفعت بجمهوره وفتح باب المكالمات. أهلا بك يا أستاذ أحمد، منورنا. أهلا وسهلا بحضرتك. ويوم الاثنين زي ما متعودين دايما نتكلم مع جمهور برنامج مواجهة، وطبعا من خلال صفحتك على الفيسبوك دائم التواصل معهم يا أستاذ أحمد. والنهاردة ناوي تكلمنا عن إيه؟ النهاردة عندنا امبارح كان عيد الفلاح، فرصة ان احنا نناقش مع جمهورنا ومع المستمع الإذاعة المصرية كل القضايا المحيطة بالفلاح. يعني مش فكرة انه في مناسبة وفي عيد 9 سبتمبر الذكرى وقفة عرابي قدام الخديوي لما قال يعني فيما يعني ملخص الحكاية انه مصر للمصريين، وبعد كده جت ثورة يوليو وعملته عيد الفلاحين لما وزعت الارض على الفلاحين في الاصلاح الزراعي. مش عايزين نقف عند ده وبس، لكن نخش على طول على قضايا المرتبطة بالفلاح حاليا. الفلاح يبدو انه مظلوم في انه بينتج سلع خضر وفاكهة بأسعار على ما بتوصل للمستهلك بتوصله بأسعار تانية خالص. الوسطاء دول هم اللي عاملين مشكلة في مصر، مش بس بيظلموا الفلاحين لكن كمان بيظلموا المستهلكين. احنا جمهور بقى المستهلكين هو اللي عايزين نسمعه النهاردة. نعمل ايه في الموضوع؟ هل فكرة مقاطعة وردة هل جابت نتيجة الفترة اللي فاتت؟ كل الناس بتشتكي من أسعار الفاكهة، ايه الحل اللي شايفينه لمواجهة الجشع اللي حاصل؟ ازاي كمان نحافظ على الأرض الزراعية اللي تبدو انها جزء مهم من برنامج الرئيس السيسي وطالب اكتر من مره بالحفاظ عليها، ولسه امبارح بيتكلم فعلا بحمايه الاراضي الزراعيه تعويض مناسب لنزع الملكيه وازاله التعديات على النيل. ده في افتتاح، لان احنا مساحتنا الزراعيه محدوده صحيح، ابتدينا نتوسع تعدياتي ونخرج بره الوادي النيل، لكن عايزين على الاقل نحافظ على اللي ما تبقى منها او الارض اللي موجوده في الوادي. ازاي يعني التوسع السكني ما يطولش اكتر من كده، ازاي التصحر ما يوصلش لبعض المناطق؟ كل ده مطروح على السادة المستمعين يتكلموا فيه، وانا في انتظار مكالماتهم يعني، وبنأمل انه ما فيش مكالمات تبقى خارج الموضوع. تليفوننا 2579-2303، منتظرين اتصالاتكم في عيد الفلاح وما هو حال ارتفاع أسعار الفاكهة، مقترحاتكم بما لا يظلم الفلاح، لأنه زي ما قلت أستاذ أحمد أنه الفلاح بيزرع وبيطلع المحصول بأسعار مثلا في حاجة بتطلع بجنيه توصل لنا بـ20، فهو مظلوم والمستهلك مظلوم. الحالة الوسيطة اللي فيها عدد قليل جدا من التجار الكبار هما اللي يعني بيجنوا ثمار ما يستحقهاش ونتيجة للجشع اللي هما بيمارسوه مع الناس. مستنيين مكالماتكم على تلفون البرنامج العام 2579-2303 وفريق عمل مواجهة. خالد عيد على هندسة الهواء، وأدهم عزام في الإخراج، من أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي، أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي في انتظاركم. لقاء يوم الاثنين، لقاء تواصل مع جمهور البرنامج، ونتكلم مع الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي عن عيد الفلاح وما هي مقترحاتكم لمواجهة ارتفاع أسعار الفاكهة بما لا يظلم الفلاح اللي عيده كان 9/9. معنا اتصال. مساء الخير. ألو، فقدنا الاتصال تقريبا. مساء الخير، يعاود مستمعينا بيت الاتصال بينا ومواجهة. أستاذ أحمد رفعت، امبارح لازم نقف عند مصر دولة جديدة 30 يونيو 2020. احنا عارفين رؤية مصر 2030. 2020 الحلم ايه يا أستاذ أحمد؟ الحلم انه عدد كبير من المشروعات الموجودة دلوقتي يبقى وصلنا الى مرحلة قطف الثمار. اعتقد 2020 هيبقى جبل الجلالة موجود، هنبقى شايفين ثمار المليون ونص فدان، مليون ونص مليون فدان. عدد من المدن هيبقى دخل الخدمة، اقولهم الاسماعيلية الجديدة مثلا، رفح الجديدة مثلا. عدد كبير من المشروعات حتى كمان الصناعي منها ممكن تبقى ثمار وبقت موجودة. يا رب. المرحلة الاولى اعتقد من العاصمة الادارية الجديدة بالكامل هتبقى انتهت ان شاء الله، ويبقى الحكومة نقلت في مقراتها الادارية هناك ان شاء الله. استاذ احمد معانا اتصالين للتواصل معانا. مساء الخير. مساء النور، كل سنة وانتم طيبين. اهلا وسهلا. يا اهلا بكم، احنا البحيرة واهل البحيرة. اهلا وسهلا. يا اهلا بكم، انا عايز اسلم على الاستاذ احمد. اهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا استاذ احمد، كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيبة. انا من اهل البحيرة، وبقول حضرتك ان احنا والله المية عندنا السنة دي كانت بوفرة، وانا صعبان عليا سعر الرز اللي بيرتفع وما بيرتفعش الا على الناس الغلابي. وكل سنه وانت طيب. احنا عايزين وزير الزراعه يراعي بس شويه كده، والله المايه عندنا في البحيره مايه ما شاء الله ما شاء الله، وانا صعبان عليا الارتفاع ده يا استاذ احمد، ما بيجيش الا على راس الغلابي. ما عشان كده عايزين نشوف حلول يا ماما، احنا عايزين نشوف حلول. احنا والله الحمد لله المايه عندنا بوفره، يعني كنا في البحيره عندنا المايه بوفره ما شاء الله. يا رب دايما يا حجه يا رب. واحنا كنا بتاعتني كانت في ريح المايه وقام رشوها بوظوا الترقيه. احنا يعني احنا بنقدم يا حاجه دايما دورات تدريبيه ترشيديه. ايوه انا اصلا دورات تدريبيه بس ما شاء الله والله المايه طيب. الايام دي عندنا ما شاء دايما الله. صوتك فيه تفاؤل يا حاجه، انا بشكرك. ايوه والله احنا الحمد لله مصر بخير يا رب دايما، ومصر هتتم بخير بس انا بيصعب عليها والله الغلابي اللي بيشتري كل الرز والتجار بيتحكموا فيه. عشان كده النهارده احنا فاتحين التواصل عشان نعرف مقترحات حضراتكم ازاي ممكن الحلقه الوسيطه اللي هي التجار اللي بيرتفعوا او بيرفعوا الاسعار على الناس. التجار بيعملوا كده يا حبيبتي عشان قله الانتاج، ما هم مش كتير، ما هو الانتاج قليل علشان التراجيد اللي اترشت من اول السنه. ربنا يسهل يا رب، والله يا حبيبتي الميه عندنا في البحيره يا رب دايما يا حاجة، يا رب دايما ما شاء الله يا رب دايما. انا بشكرك ودايما يا رب الخير بيكم. استاذ احمد يعني صوتها جميل قوي الحاجه، والبحيره وبتقول دايما الخير في مصر. بس في نقطه مهمه، هي عايزه تقول انه الفلاح ياخد دورات تدريبيه للترشيد، يعني ازاي ممكن يستخدم الميه صح هم في بالقرار 466 في 2011 او برقم الاشهار رقم 466 في 2011 اشهرت نقابه الفلاحين لاول مره في تاريخ مصر. هم اعتقد عاملين الدورات دي جزء من الموضوع مسؤوليه وزاره الزراعه، لكن نقابه الفلاحين بقى عليها ان تتولى مهامها ومسؤوليتها في الموضوع. لكن معانا اتصال اخر. مساء الخير. مساء الخير استاذه مياده. اهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور. كل سنه وحضرتك طيبه وانت بصحه وسلامه. شكرا. اتفضل استاذ احمد رفعت. اهلا وسهلا يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب وبخير. احمد علي اسيوطي يا استاذ احمد. اهلا وسهلا استاذ احمد. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضل. تحياتي ليكم والباشمهندس خالد عيد. تحياتنا ليك يا فندم. شكرا. ومن خلال خلالكم ومن خلال البرنامج العظيم انا بحيي سياده اللواء جمال نور الدين زكي محافظ اسيوط الجديد. يا استاذ احمد. ايوه استاذ احمد اتفضل. القرار قرار استلام المحافظين كان يوم 1/9، كان يوم السبت 1/9. تمام. ايوه. سياده المحافظ كان يوم الجمعه قبل 1/9 في شوارع اسيوط ماشي على قدميه. بحييه. واسيوط من قبله بثلاث سنين ما كانش فيها محافظ. طيب يا استاذ احمد، ايه اخبار اسعار الفواكه عندك؟ اخبار حاجه لا ترضي الله. واخبار حمله المقاطعه ايه طيب؟ المقاطعة. والله أنا واحد من الناس يا أستاذ أحمد لي أكثر من شهر ونص ما دخلتش فكة في بيتي. كويس، ما جزء يبقى أنت حضرتك ملتزم بالموضوع يعني. طبعا طبعا لابد إن إحنا نوري الناس دي إن إحنا شعب عظيم. طب شايف كميات الفاكهة عند عند البيعين زي ما هي موجودة يعني. والله العظيم ثلاثة زي ما هي. إذا كان كيلو التفاح يا أستاذ أحمد بخمسين جنيه في أسيوط. طيب خليه بقى عندهم لغاية. أنا بقترح اقتراح إن الحكومة تستلم من الفلاح الغلبان الخضر والفاكهة وتبيعها في المجمعات واخد بحدك، وتمنع الوسيط اللي هو بيستغلنا يا استاذ احمد. طب ما هو ده هيقطع عيش الاف التجار التجزئه اللي ما همش ذنب، اللي هم بيوصلوا لهم موضوع متاخر بالاسعار الغاليه. طيب ما هم يتعاونوا مع الحكومه في سبيل كميات وعدد كبيره من الموظفين وجمعيات، حتى الجمعيات التعاونيه مش هتستحمل. انا على الحيتان يعني، نبعد الحيتان بعيد عن على العمليه دي. على كل حال هي حاطه في جزء من المجمعات فعلا بتبيع يعني الخضر والفاكهه، لكن بالكميه اللي حضرتك عايزها اللي بتاثر في السعر مش ما اعتقدش انه خلاص. يبقى احنا نستمر في المقاطعه الى ان يلتزموا. تمام. لابد من الاستمرار. انا بأناشد الشعب المصري كله بلاها فاكهه لمده شهر شهر ونص. تمام. احنا بنشكرك استاذ احمد، والايجابيه مهمه جدا استاذ احمد. الايجابيه هو احنا لو الشعب المصري نجح في مقاطعه الفاكهه المره دي واثر وجاب نتيجه، هيقدر بعد كده يمارس نفس المنهج في مع سلع تانية، ممكن مع اللحوم ينجح، ممكن خضروات مغالى فيها ينجح، أسعار الفراخ ممكن ينجح. فاحنا عايزين بس أول تجربة كده تتعدى على خير والشعب المصري يقدم فيها نموذج جيد، وبعد كده هتمشي الامور ان شاء الله خير. استاذ احمد رفعت تسمح لي نواصل مواجهه والتواصل مع المستمعين بعد وقفه مع اخر الانباء ونعود معك. تفضل. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد الاحتفالية التي تقيمها وزارة الأوقاف بمناسبة بداية العام الهجري الجديد عام 1440 بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه. رئيس مجلس النواب يؤكد خلال لقاء نظيره القبرصي الاتفاق على تعزيز العلاقات الثنائية بما يفيد مصلحة البلدين. رئيس مجلس الوزراء يبحث خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ومقترحات لدعم مشاركته في المشروعات التنموية. وزير الري والموارد المائية يعقد اجتماعا لاستعراض ما تم تحقيقه في إطار حملات الإزالة الجارية لكافة أنواع التعديات على طول نهر النيل والمتابعة الدورية للمصارف. وإيران تهدد بالرد على أي إجراء عدائي ضدها. وزير البترول يواجه بزيادة عدد المحطات التي تستخدم الطاقة الشمسية في إطار خطط ترشيد استهلاك الطاقة. مقتل مدنيين واثنين من العناصر المسلحة في هجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس. الخارجية الروسية تؤكد قدرة المجموعات الإرهابية في سوريا على إنتاج أسلحة كيميائية وحصولهم على دعم مادي وفني من الخارج. رئيس الوزراء العراقي يصل إلى محافظة البصرة على رأس وفد وزري. السلطات في تركيا تصدر أوامر اعتقال بحق 102 من الأشخاص بينهم ضباط في الجيش بزعم صلتهم بالمعارض التركي فتح لاجولن. الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا اقتحم بسيارته مدرج مطار ليون جنوب شرق فرنسا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. عايز تسمع إذاعة، اسمع مع كل مصر وفي كل ثانية وساعة، ارسل إذاعة مصر البرنامج لك، خليك على طول معاها وعيش جوا الحدث، وفي كل ثانية هواها ينقل لك ما حدث وتاريخ مصر الحقيقي بكلام جد وحقيقي في كل ثانية ساعة بتسجل منه صف. على موجات البرنامج العام من القاهرة ومواجهة ولقاء التواصل معكم مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا بك مرة تانية يا أستاذ أحمد. وكنا نتكلم قبل الأخبار عن عيد الفلاح وكيف نحل مشكلة ارتفاع أسعار الفاكهة بما لا يضمن الفلاح. جزء برضو من حل مشاكل الفلاح نفسه يعني. ليه يا أستاذ أحمد؟ لأنه هو الموجود في الأرض ليل ونهار، هو اللي بيتعب فيها، هو الشقيان علشان يطلع المنتجات الزراعية، وفي الآخر بيبيعها برخص التراب، وآخرين بيستغلوا الموقف وبيبيعوا بأسعار مبالغ فيها جدا، وفي الآخر هو بيتظلم والمستهلك بيتظلم. احنا معنا تليفون يا أستاذ أحمد. مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أستاذة ميادة. الأستاذ أحمد ربنا يديك الصحة، الشيخ عبد الغني الديري أبو مناع بحري ديش نقينا يا فندم. أهلا مولانا، أهلا بفضلتك. ربنا يديك الصحة أستاذ أحمد. يعني حضرتك عارف أن يوم السبت ويوم الاثنين دول أنا ما معيش نوم في الظهر لأنه حضرتك خط أحمر. الله يخليها العفو فأنا ربنا يخليك. والله العظيم لأن حضرتك أنت على مستوى الشخصي أفدتني وأنا أفدت كثير من خلالك برضه يا أستاذ أحمد. العفو فأنا شرف لي. تفضل. ربنا يديك الصحة. أقول لحضرتك يا فندم إحنا عندنا في قريتنا من حوالي شهرين ثلاثة كيلو الليمون وصل 25 جنيه الليمون. يا خبر أبيض. فبعد كده يا فندم أنا قعدت مع واحد مزارع فقال لي أنت تعرف التجار دول بياخدوا كيلو الليمون مني بأربعة جنيه. ما هو ده اللي احنا بنقول عليه، وبيتباع ب 25 جنيه. لما حصلت المقاطعه بقى والناس بقت يعني اللي ياخد ليمون بقى على كده وما فيش بقى يعني يشتروا بالنسبه اللي كانوا يشتروا بيها، حضرتك انا مشتريه يوم الخميس اللي فات ب 5 جنيه. نزل بقى. والله يا استاذ احمد انا مشتريه بايدي ب 5 جنيه من اجمل انواع الليمون البلدي اللي حضرتك تعرفه. يعني انت شايف يا استاذ عبد الغني انه الانسان او المواطن لما يكون ايجابي بيبقى فيه انعكاسات على الارض. طبعا انا لما سمعت ان حمله في محافظة قنا او تراجع يعني ده السعر الحقيقي بقى ظهر. كان في حمله في محافظة قنا يا فندم على ان هي تقاطع الفاكهة. انا قلت مش الفاكهة بس يا فندم، اي سلعه يرتفع ثمنها انقطعها زي اللحمه. يعني اللحمه عندنا اسعار طفشه، الدواجن اسعار طفشه، الاسماك اسعار طفشه. يعني لو خدنا اسبوعين كده بلاها والله يا استاذ احمد هتنزل لاقل الاسعار. عشان كده بنقول اهميه نجاح فكره مقاطعه الفاكهه، لان لو نجحت الشعب المصري هينتقل بالفكره الى سلعه اخرى. احنا بنشكرك استاذ عبد الغني. استاذ احمد رفعت تسمح لي اخذ هذا الفصل الغنائي ونعود بعده. طبعا كل طبعاً. سنه وانت طيب. ان شاء الله سنه هجريه جديده نحتفي بها ان شاء الله على موجات البرنامج العام غدا. كل سنه وانتم طيبين. برحاب الهجرة آيات ودروس في أعظم هجرة. في رحاب الهجرة فترة مفتوحة على هواء برنامج العام تلتقون بها مع أول أيام العام الهجري الجديد. انتظرونا. مواجهة ولقاء يوم الاثنين، لقاء التواصل معكم أعزائي المستمعين والكاتب الصحفي أحمد رفعت. كنا بنتكلم عن عيد الفلاح وكيف نحل مشكلة ارتفاع أسعار الفاكهة بما لا يظلم الفلاح. معنا اتصالات يا أستاذ أحمد، اسمح لنا نأخذ أولها. مساء الخير. مساء الخير أستاذ ميادة. أهلا وسهلا، أهلا بيك. سلمينا أستاذ أحمد رفعت. والله أستاذ أحمد رفعت معاك، اتفضل نتعرف بحضرتك. يا ست الكل، أنا اتكلمت قبل كده، أنا بكلمك من سواج، محمود محمدين من سواج. أراهن القيادة السياسية العليا اللي في مصر مفيش أسعار المأكولات اللي مستعرش سير جبري، مفيش فايدة في الدولة. لأننا احنا مسلمين شفوي عملي كفار، بنشتري نص جنيه من جهة خمسة نتحفظ على الكفار. ولكن هو قصده احنا عارفين نيته، لكن في ناس جشعة بترفع الأسعار. وأنا بشكرك أستاذ محمود، وهو بيقول إنه تسعيرة الجبرية هي الحل. يعني ندرس المقترح معك يا أستاذ أحمد، بس بعد طيب استمر المكالمة الثانية. مساء الخير. السلام عليكم. أهلا يا أستاذ، أهلا وسهلا أستاذ معيد الكشاوي. أهلا وسهلا وكل ساعة طيبة. أنت بصحة وسهلا. أستاذ الجليل الكبير أستاذ أحمد رفعت، كل عام بخير وكل مصر بخير يا رب. أحمد حسني الوادي جيل يا فندم. أهلا أستاذ أحمد، تفضل. وحشني والله يا أستاذ. الله يخليك أستاذ أحمد، تفضل. وربنا يجعلك كده وطني مصري أصيل، وأيضا أستاذ معيد وكل من بيحب مصر يا رب. يا رب. أخبار الفاكهة إيه عندك في الوادي الجديد يا حاج أحمد؟ نعم يا أستاذة. أخبار الفاكهة عندك إيه يا حاج أحمد في الوادي الجديد؟ بص حضرتك، أهل الوادي الجديد بفضل الله على قلب رجل واحد. مقاطعة منذ شهر، يعني مقاطعة، ونحن طب ايه سكتنا؟ نكتفي بحضرتك التمر والبلح، نخيلنا الجميل الجليل والجوافة وما الى ذلك من منتجات الوادي الجديد اللي ثمرتها معظمها بتجينا محبة ومجانا، لا ابيض ولا احمر. طيب انت ايه رايك؟ يعني ايه مقترحاتك عندك؟ مانجو وغيره وغيره اللي بيجينا من سعر محافظات الشماليه وحتى وصان وهكذا، نحن نقاطعها تماما. انا ما بطلب من زوجتي كيلو مانجا تقول لي ب40 ب50 اجيبه، ولا بلح ببلاش اقول لها بلح ببلاش. انت كمان ده بتطلب تعاون الاسره مع بعض، تفهم الاسره الموضوع. واهم حاجه يعني راس الاسره الحكومه، الام الام ست البيت ست الدار، حاجه كبيره طبعا. لا جدال في هذا. وخلي بال حضرتك، لو اكتفت كل محافظه بما ينتج لديها ومصر ارض يعني الفاكهه الاولى في العالم مفاكهه، لقطعنا يد الوسطاء اللي هم يعني بيعدموا حق المزارع الفلاح الاصيل وحق احنا المستهلك المصري الجميل الاصيل. لو قطعنا دابره يعني بيت الله ستنخفض والله الاسعار اكتر من 60%. بس خلي بالكم لازم نقول يعني تحية نقول ايه لابن مصر الزعيم احمد عرابي في 9/9 عيد الفلاح. لازم نقول لعبد الناصر يعني وثورة يوليو تحية ليكم يا خالدين يا ابطال يا زعماء، لان كنتوا يوليو اغسطس كنت تاني شهر سبتمبر حددته بإذن الله تعالى قطع دابر القطاعيين وتم إلى زوال بإذن الله تعالى. بنطالب الرئيس السيسي والحكومة حاليا بأنها تنظر زي ما قال أستاذ أحمد رفعت بداية الحلقة نظرة شاملة كاملة الفلاح، كيفما نظر عبد الناصر إلى الفلاح لأنه كان وقتها كان العهد الذهبي الفلاح. عايزين أسمدة مدعمة توزع بكفاءة، عايزين تقاوي جيدة توزع بكفاءة، عايزين نعطي الأرض لمن يستحقها، للشباب لكل مزارع، عايزين فلاح الوادي الجديد نراعيه في أثمان وأسعار الكهرباء، لأن احنا هنا شغالين بالطاقة الشمسية الوليدة، إنما أساسا بالطاقة الكهربائية اللي هي السائدة حتى الآن في أكثر المجالات وفي استخراج المياه من باطن الأرض. عايزين نراعي فلاحينا، لأن شكرا لك يا حاج أحمد. ليس فقط صناعة وتجارة، إنما أساس المنبت والتقدم هو الزراعة. شكرا وانت بصحة وسلامة. إن شاء الله عن يجري جديد، اللهم اجعله سعيد ورزقه أمن وأمان يا رب العالمين. والسلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. والله إن ما تمريت يا عينا بلدنا لجري وانده لك عيا البلدنا. والله والله إن ما تمريت يا عينا بلدنا لجري وانده لك عيا البلدنا. والله لقاء التواصل معكم يوم الاثنين والكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت. اهلا بك مره ثانيه يا استاذ احمد. ومعنا تليفونات النهارده كتيره بتتكلم عن ازاي ممكن نواجه ارتفاع اسعار الفاكهه بما لا يظلم الفلاح. مساء الخير. الو السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. حضرتك صحه وسلامه. فينك يا استاذه ميادة؟ اتفضل. اهلا بيك. امتعتينا باغاني اجمل شهر في رمضان. ربنا يكرمك. شكرا. وتحياتي للاستاذ احمد رفعت الكاتب الكبير. ربنا يخليك. معاك يا استاذ احمد الحاج ابراهيم عبد الهادي مدير عام سابقا بالتربيه والتعليم. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. بصراحه مركز بن عبيد ده قهليه. اهلا بيك. الحقيقه الفاكهه هيفطر وهتعدي باذن الله، يعني لانها بتستوي بسرعه وبتبوظ بسرعه وما الى ذلك. صحيح العنب اليومين دول ب 20 جنيه تقريبا، المانجا ب 25 جنيه، التفاح ب 30 جنيه. نعمل ايه بقى يا استاذ ابراهيم؟ نعم. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ التوشيد والتوفيق. تمام. وانا في عمر سنه 2013 لقيت استاذ جامعه في جامعه القاهره، استاذ في كليه الهندسه، بقى يشتري بالبرتقانه وبقى يشتري بالتفاحه الواحده. وزمان كانوا بيعملوا كده. يجب كلنا نشتري بصبع الموز ونشعبده من يوميه. ما الموز بيستوي بسرعه، لو جبت 2 كيلو في البيت هناكل نصه ولا هنوي نصه. يعني انت شايف ارتفاع اسعار الفاكهه يا استاذ؟ يبقى نشتري سببه ان احنا مش عارفين نرشد، ولا انت شايف؟ العنب والعنب طبعا لابد من التوشيد والتوفير. طبعا عدم شراء السلع المرفوعه ثمنها، مش هنموت يعني لو سيبناها شويه. مقاطعه التجار الجشعين، التبليغ للجهات المسؤوله برضك، المشاركه في فشل موجه الغلاء المفتعله، والدوله برضك عليها دور اللي هو ضبط الاسواق، رقابه الاسواق، المتابعه الميدانيه، حمايه المواطنين برضك من موجه الغلاء المفتعله، والضرب بيد من حديد لمن يستثمر ازمات يا استاذ احمد. مظبوط. تمام. لكن انا بستاذن سيادتك نص دقيقه بقى، طالما احنا في عيد الفلاح نتكلم عن وزاره الزراعه. بصفتي مولود عندنا ارض، وابويا مولود وعنده ارض. أنا عايز أقول لوزير الزراعة، عناصر الإنتاج غير مجتمعة في أي دولة إلا مصر. المي، الأمطار، الكوادر الفنية والإنتاجية، رؤوس الأموال، المناخ، الموقع الجغرافي. السؤال يا وزير الزراعة ويا وزارة الزراعة، ليه إنتاجية الفدان ما تكونش مضاعفة عندنا؟ عندنا 8 مليون فدان تقريبا، ربنا يبارك فيهم، ويجيبوا إنتاجية 15 مليون فدان. أنا بزرع الأرض وعارف، انا بجيبها مع طن اللي جنبي بيجيب طن ونص لعدم المتابعه وعدم الاستمراريه وعدم الاستغلال الكيماوي حلو الحاجات ديت يعني. طيب عندنا 8 مليون في الدان تقريبا، ربنا يبارك فيهم ويجيبوا انتاجيه 15 مليون في الدان بالتقاوي الحديث والاسمده الحديث والزراعه الحديثه والعلميه وبالرؤيه الحديث بالتخطيط لتوفير المياه. يا وزير الزراعه، علاج الأزمة الاقتصادية هي زيادة الإنتاج. إذن أستاذ إبراهيم أنا بشكرك، يبقى أنت شايف أنه الحل برضو في زيادة الإنتاج مهم جدا، وزي ما قلنا قبل كده يا أستاذ أحمد رفعت أنه دورات تدريبية كتير للفلاح، وأيضا إزاي ممكن يستخدم الأسمدة المناسبة والكيماوي المناسب بحيث أنه يضاعف الإنتاج بشكل صحي. معنا اتصال آخر، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. احمد صبري من جنا سنتين. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يخليك. الحمد لله. النبي يا احمد تتكلم عن اسعار الفاكهه بس انا اتكلم عن الكيماوي يعني بالنسبه للملح، بالنسبه لقصب السكر. بالنسبه للعجز يعني في الكميات وكده. يعني انت كفلاح بتتكلم انه في عيد الفلاح محتاجين نهتم اكتر بزياده يعني الاسمده والكيماوي. انا بشكرك جدا يا استاذ احمد، بشكرك. ودلوقتي يا استاذ احمد تعال نعلق على الكلام ده. معلش نوقف المكالمات علشان في حاجات مهمه. في مستمع اقترح التسعيره الجبريه. التسعيره الجبريه احنا اتكلمنا عنها قبل كده وقلنا الدوله، انا هلخص سريعا يعني الموضوع عشان ما عادش قدامنا وقت، انه الدوله ورثه معاهدات واتفاقات من سنين فاتت ومن أنظمة سابقة ومن عهود سابقة يعني ملتزمة باتفاقية الجات وملتزمة بحرة التجارة ويعني حركة التحرير أسعار السلع والخدمات. ما تقدرش الدولة تتدخل بنفسها وتعمل تسعيرة جبرية زي ما كان قبل كده في عهود مضت، لأنه من شروط يعني حرية التجارة أنه الدولة تبقى مش ليها تدخل مباشر في السوق وفي الاقتصاد. الدولة ملتزمة بكل المعاهدات اللي يعني ورثتها من الأنظمة السابقة، لأنه احنا دولة كبيرة وعريقة ما ينفعش كل ما يجي نظام يلغي الاتفاقات اللي تمت قبله. الاتفاقية يعني فكرة احنا مصر ملتزمة بقوانين السوق الحر. طيب اللي مبنية اللي ضبط الأسواق يتم زي ما جزء منه بتعمله الدولة دلوقتي، اللي هو زيادة اللي بتحاول تزود المعروض عن الطلب من خلال منافس بيع القوات خلال منافس بيع اولا وزاره التموين. رجعوا 140 فرع من نيو ماركت وافرع وزاره التموين القديمه، الشركه القوميه للتجاره والتوزيع، والقوات المسلحه داخله بقوه، الزراعه دلوقتي داخله بقوه، كمان دخلت الداخليه حضرتك شايف افرع امان، بعد كده دخلت اخيرا وزاره الاوقاف. فكل ده بيحاول يزود المعروض من السلع عن الطلب، فتلقائي المفروض الاسعار تنزل. دور بقى المواطن انه ما يتكلفش عن السلع ويقعد يخزن، لانه ده بياخد في مواطن من الاهليه. استاذ ابراهيم اقترح الترشيد. هو الترشيد ما يجيش غير بالوعي، ده اللي احنا بنحاول نعمله من خلال برنامج زي ده، وادي حلقه زي النهارده معموله كلها عن المقاطعه. لو نجحنا زي ما قلنا في موضوع الفاكهه هنقدر ننجح في مواجهه جشع تجار في سلع كتير. ايه تاني؟ قال لك الاتفاق الذاتي استاذ احمد حسني من الوادي الجديد. الاتفاق الذاتي كل محافظه فيها حضرتك على فكره موضوع الاسمده برضو فيه وسطاء بيتعبوا الناس، لكن انت حضرتك عارفه وكنت معانا يوم تم افتتاح مصنع النصر للاسمده في الفيوم. الكميات البسيطه للفيوم. في الفيوم بعد كده الفرع الثاني الحمد لله اتفتح في ابو رواش. فده معناه دول كلهم بيتجهوا الاسمده والكيماوي للفلاحين المصريين. فالمفروض ده احنا داخلين في التصدير، يعني المفروض اللي عندنا اكتفاء ذاتي ووفره في الاسمده جوه مصر. فده معناه برضو لما بيبقى في ناس بتشتكي معناه ان في وسطاء اشرار قادرين يحتكروا يعني الاسمده ويستغلوا الناس فيه. فده برضو محتاج وعي من الناس، يعني حد زي اللي اتصل دلوقتي وبلغ ده بيلفت النظر انه عنده مشكله، فممكن تبقى الاجهزه تراقب وتشوف الحكايه دي. لكن الانتاج كلنا عارفينه، الاستاذ احمد بيتكلم من الوادي. الوادي ده محافظه بالكامل، تم تاسيسها في نهايه الخمسينات في 3 اكتوبر 57. احنا دلوقتي عندهم هم كمان جزء كبير من مشروع المليون ونص مليون فدان. عندنا اخيرا الصوب الزراعي، عندنا 100,000 صوب زراعي داخله الانتاج الزراعي. ده معناه ان الدوله حريصه على موضوع الانتاج. اذا الوعي وجودته يعني مش الانتاج وبس، الانتاج وجودته كمان. اذا الوعي والترشيد الوعي هو كل حاجه. وان شاء الله بهذه المقاطعه تجار الجشعين يتراجعوا وتثبت أصلا لازم يتراجعوا إلا زي ما الشعار المرفوع السلعة هتبور عندهم ومش هيعرفوا. خليها تحمد زي ما بيقول على الفيسبوك. أنا بشكرك أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي نورتنا، وبشكر مستمعينا، بشكر خالد عيد على هندسة الهواء، أدهم عزام في الإخراج، وتقبلوا تحياتي دائما ميادة الفيشاوي. إلى اللقاء.